نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والمضمر 12: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. 2 للمتكلم، و5 للمخاطب، و5 للغائب. فنائب الفاعل كما أنه يكون في الظاهر، يعني ضرب زيد، أكل الطعام، سرق الحذاء، وهكذا، يعني ما يعرف من السارق، ما يعرف من الآكل، وهكذا. إذا لم يعرف وذكر المفعول فالمفعول ينقلب إلى نائب فاعل، هذا في الظاهر. المضمر يعني لم يظهر لدينا كلمة التي هي نائب فاعل، وإنما ضمير إما بحرف أو حتى الحرف لم يظهر لكنه مقدر، مثل ضرب زيد. مثلا شخص يتكلم يقول ضربت، وتقول أكرمت. ضربت ضرب فعل ماضي مبني المجهول وسكن لاتصاله بتاء نائب الفاعل. تقول ضربت، قال سبحانه: وعلمتم، مخاطب. ضربت المتكلم تاء نائب الفاعل. ضربنا مثل إننا، إننا، إننا ظاهر، نريد نائب فاعل. أكرمنا، ضربنا، أهنا، وهكذا. ضربنا، ضربنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء المتكلم، ونا المتكلم هنا نائب فاعل مبني على السكون. مخاطب ضربت كذلك فعل ماضي مبني المجهول والتاء نائب فاعل، كقوله هنا ضربت. المؤنثة ضربتي مثلها تاء الفاعل، التاء نائب فاعل. مثنى ضربتما، ضربتما فعل ماضي مبني المجهول والتاء نائب فاعل والماء للتثنية، علامة التثنية. ضربتم كذلك، التاء هنا نائب فاعل وميم الجمع. ضربتن نون نسوة والتاء نائب فاعل. الغائب زيد ضرب، من ضربه ما نعرف، فزيد مبتدا، ضرب فعل ماضي مبني المجهول، نائب الفاعل ضمير مستقره هو، ضرب هو، والجملة من ضرب زيد في محرف خبر لزيد. وتقول ضربت، وتقول هند ضربت، من ضربها ما نعرف، هند مبتدأ، ضربت فعل ماضي مبني مجهول، ضربت والتاء نائب فاعل، من ضربها ما نعرف. وضربتما نفس الكلام، التاء نائب فاعل. وضربتم التاء هنا نائب فاعل للجمع مخاطب، قال سبحانه: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وضربنا كذلك مجهول، النساء وضربنا، ضربنا نون نسوة نائب فاعل. فتبين ما سبق أن نائب الفاعل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ظاهر ظاهرا ضرب زيد، وإما أن يكون مضمرا. والمضمر ينقسم إلى 3 أقسام: 2 للمتكلم مفرد وجمع أو مثنى يدخل فيه، أو مخاطب وهو 5، غائب وضمائره 5. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.